قال: المسألة الأولى، فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها. لا شك، ولذلك قلت لكم بعض العلماء يفصل فيقول: فرق بين إنسان يحدث باختياره وبين إنسان يطرأ عليه الحدث يلزمه الحدث. فالذي يحدث باختياره سواء كان متعمدا أو ناسي، لكن هو أخرج هذا الحدث. ولذلك جاء في الحديث لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف، نهي، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وليس الأمر قاصرا على حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قد يخرج منه ما أكثر من ذلك، لكن القصد به ماذا؟ المثال. وتعلمون دائما أن منهج الكتاب وأسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التكنية، أن يكنيا عن بعض الأمور. أو جاء أحد منكم للغائط أو لامستم النساء، فأحيانا لا يأتي التصريح بما هو مراد، لكنه تدل الإشارة عليه دلالة واضحة. قال: فمنهم أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان. يعني مراد المؤلف أن يقول: إذا قلنا إن الحدث الذي طرأ في الصلاة فأثر عليها، هل هذا الحدث الذي طرأ يستوجب استئناف الصلاة، يعني أن تعيدها من أولها؟ وصلى الله على محمد. فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة. عرفنا ونبهنا على هذا، وأن الحدث يقطع الصلاة. وقلت لكم في ليلة البارحة هناك من يفصل فيفرق بين الحدث الذي يحصل باختيار الإنسان، سواء كان هذا المختار متعمدا الحدث أو ناسيا لكنه خرج باختياره، وبين إنسان يطرأ عليه الحدث، أي يغلبه الحدث، يعني يغلب عليه فيحدث في ذلك. فهل الصورة تختلف؟ لا خلاف بينهم في هذا المقام، في أن الحدث سواء كان المحدث متعمدا أو ناسيا، ولا فرق بين أن يغلبه الحدث أو لا يغلبه، أن ذلك يبطل الطهارة، ينقض الطهارة. لكن الخلاف بينهم هل يبطل الصلاة أو لا؟ ما معنى يبطل الصلاة؟ بمعنى لا يختلفون أيضا في أنه إذا أحدث الإنسان فإن وضوءه ينتقض، وأنه يجب عليه أن يتوضأ، لكن بعد الوضوء. وهذا هو سر الخلاف، هل يستأنف الصلاة، أي هل يبدأها من أولها أي يعيدها، أو أنه يبدأ من المقام الذي كان عنده. فلنفرض أنه أحدث وهو في الركوع، فهل يعود إلى الركوع الذي أحدث فيه، أو أنه يبدأ الصلاة من أولها؟ من العلماء من يرى وجوب الاستئناف وأنه لا أثر لذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء الذين يرون وجوب الاستئناف، ومنهم المالكية والحنابلة وأيضا الشافعية، وذلك دون دخول في تفصيل أرى هذه المذاهب، والحنفية، ونقل عن بعض السلف أيضا كعمر بن الخطاب وأيضا عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب أنهم يرون أنه يبني على ما انتهى إليه، يعني يبني على ما مضى من صلاته. المؤلف تكلم عن هذه المسألة وقال لم يرد فيها إلا أثر عن عبد الله بن عمر. نعم، أورد مالك في موطئه أثرا عن عبد الله بن عمر صح عنه أنه كان إذا أصابه رعاف فإنه ينصرف ثم بعد ذلك يتوضأ ويعود للصلاة ولا يتكلم، لكن الحقيقة أنه ورد في ذلك حديث، لكن هذا الحديث مختلف في صحته، وقد صح مرسلا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها ذكرت قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على الصلاة ولا يتكلم. إذن في هذه الحالة هذا دليل على أنه يبني، والجمهور في هذا المقام يقولون ليس هناك دليل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح. وهذا أمر اختلف فيه السلف، لم يكن قول الصحابة رضي الله عنهم في ذلك متحدا، وإنما وقع بينهم خلاف في هذه المسألة. قالوا فنرجع فيها إلى القياس، والقياس كما تعلمون معتمد. فيقولون لو أن إنسانا أحدث متعمدا فإنه في هذه الحالة إلى جانب بطلان طهوره كذلك أيضا تبطل صلاته. قالوا فيلحق بذلك غير المتعمد. إذن قاسوا غير المتعمد على المتعمد في هذه الحالة، فرأوا أنه لا خلاف، يعني لا فرق بينهما، يعني لم يروا فرقا بين أن يكون الحدث قد صدر من إنسان متعمدا وناسيا، وبين أن يكون من إنسان قد غلبه الحدث وسيطر عليه فلم يملك رده. وإنما الذي ورد في ذلك الرعاف، تذكرون سبقا تكلمنا عن الأحداث تفصيلا وبينا الفرق بين ما يخرج ماذا من دبر الإنسان وقبله، وبين ما يخرج من بقية بدنه، وتفصيل العلماء النجاسات كذلك بالنسبة أيضا لسائر الحيوانات، والكلام في الدم وغيره. إذن المهم هنا أن الجمهور أخذوا بالقياس، ووجهتهم في ذلك أنه لم يصح، ونقل عن بعض السلف وهو أخذ به أيضا من الفقهاء الحنفية، فقالوا يبني على ما مضى من صلاته. في هذا المقام عندما يتردد الفقيه في هذا المقام ما الذي يفعله؟ لا شك أن الأولى أن يأخذ بالأحوط. ما هو الأحوط في هذا المقام؟ هو أن يعيد صلاته، وليس ذلك داخلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لأنه ما قصد إبطال الصلاة، وإنما وجد خلل أفسد عليه طهارته، فسرى ذلك عند البعض إلى صلاته، وعند البعض اقتصر على الطهارة، فينبغي أن يجدد طهارته، يعني أن يتطهر من جديد ثم يعود. قال واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروي الحدث، أم يبني على ما يعني قد مضى من الصلاة. قبل طروي الحدث يعني قبل حصول الحدث. وقلت لكم من العلماء من يفصل المسألة فيقول العامد والناس لهما حال، هذا يسمى اختيار، يعني يسمى مختارا، آخر يغلبه الحدث. قال فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط. ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف، وهو الشافعي. هذه مسألة الرعاف فيها خلاف، ليس أيضا هذا عند الشافعي، وإنما هذا موجود في المذهب الحنبلي. نعم. قال وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها. ويقصد بالكوفيون هنا علماء الكوفة، ويدخل فيهم الإمام أبو حنيفة، فليس ذلك قاصرا عليه، وإنما علماء الكوفة إذا أطلقوا ينصرف أيضا إلى حماد بن أبي سليمان، وإلى شيخه، وحماد كما تعلمون تابع، وكذلك إلى شيخ إبراهيم النخعي والأسود النخعي وغير هؤلاء، وعلماء الكوفة كثير، كما أن بقية علماء الأمصار أيضا عددهم كبير. قال وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قاله المؤرخ اعترضوا عليه، لأنه كما قلت لكم ورد في ذلك حديث عائشة وأثر عائشة، هذا الحديث رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صح مرسلا. وقد تلوت عليكم قبل قليل من أصابه، قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قي، تعرفون القي إذا قاء الإنسان، أو رعاف، تعلمون الرعاف الذي يخرج من الأنف، أو قلس وهو أيضا نوع من القي، أو مذي، والمذي تعلمون أيضا كذلك تعرفونه، فلينصرف يعني من صلاته، وليتوضأ وليبني على صلاته، بمعنى يبدأ من المكان الذي انتهى إليه ثم ولا يتكلم. قال وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ. هذا قلت لكم جاء في أيضا صح عن ابن عمر وأورده مالك في موطئه أن ابن عمر كان إذا أصابه رعاف انصرف من صلاته ثم ذهب فتوضأ وعاد وبنى على صلاته. وابن عمر من السلف الذين نقل عنهم أيضا البناء، وأيضا معه والده عبد الله بن عمر، ونقل أيضا عن علي بن أبي طالب موقوفا عليه، وأيضا عن سلمان الفارس وعن غيرهم كثير، لكن هذا الذي يذكره. فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل. أظنكم تعرفوا يعني ظاهر لكم قول المؤلف، يقول عندما يعمل الصحابي عمل من الأعمال يعني لا ينصرف إلى الذهن أن هذا ورأيه، وإنما لا يمكن أن يفعل أمرا من مثل هذه الأمور تتعلق بعبادة من أجل العبادات وأعظمها ألا وهي الصلاة، الطهارة شرط فيها، إلا يكون ذلك لأمر توقيفي سمعه أو بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا نقول ليس كل ما ينقل عن السلف أن يكون قد اعتمد على دليل، فما ينقل عن السلف منه ما يعتمد على دليل ومنه ما يكون قول للصحابي، لكن هذا الذي فعله ابن عمر أيضا كما رأيتم يعضده ويقويه أيضا الأثر الذي أوردنا حديث عائشة الذي صح مرسلا. والذين لا يأخذون بالبناء يضعفون هذا الحديث، وهو قد جاء بعدة روايات لكن التي ذكرت لكم صحت مرسلة. قال: ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعده لغيره. ربما تشكل على البعض كلمة البناء والضحى، يعني أنت إذا أردت أن تقيم منزلا دارا تضع له أساس ثم بعد ذلك تضع البناء، فأنت قد دخلت في الصلاة وشرعت فيها، مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، معنى البناء أنك لا تلغي ما مضى وإنما تعتبره تأسيسا فتبني عليه، هذا هو المراد، يعني ما مضى تعتبره أساس تبني عليه، وكونك تستأنف يعني تلغي ما مضى وتبدأ العمل استئنافا أي جديدا. قال: ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ولم يعده لغيره، وهو مذهب مالك. هذه مسألة كما تعلمون، يعني الرعاف ليس بمثابة الحدث، قد مر الكلام فيه فيما سبق، وترون أيضا أن الرعاف أيضا يختلف قلة وكثرة، الدم الذي يخرج من الإنسان تكلمنا عنه سابقا، ويفرق أيضا بين ما يراه الإنسان فاحشا وبين ما يراه قليلا، فما يخرج من دم يسير معفو عنه، وتقدير ذلك يرجع إلى الإنسان، يعني ما يراه فاحشا أي زائدا، ولذلك استفت نفسك وإن أفتوك وإن أفتوك. قال: ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعطيتكم يعني خلاصتها ودليلها، الجمهور قاسوا غير العامد على العامد، فقالوا العامد تنتقض طهارته وتفسد صلاته، وغيره كذلك لأنه أحدث، فلا نرى فرقا بينهما، يعني أخذوا بالقياس لضعف الأدلة عندهم، والآخرون تمسكوا بما نقل عن الصحابة وبأثر عائشة المرسل. هذا هو خلاصة ما في هذه المسألة. والمؤلف كما تعلمون أيها الإخوة ليس لديه اطلاع واسع فيما يتعلق بمباحث السنة، ولذلك أحيانا نجد أن مباحثه تقصر عن الوصول إلى الغاية، فتجد أحيانا أنه يبحث المسائل بحثا عقليا، وربما أيضا يعرض لبعض الأدلة وتخفاه أدلة أخرى، وربما ترد أدلة صحيحة في المسألة هو لا يقف عليها، أو ربما يتصور أنها غير صحيحة بدليل أنه أحيانا يقول لو صح الحديث مع أنه في الصحيحين أو في أحدهما. ومن رأى أن ولذلك دراسة هذا الكتاب تحتاج إلى عناية وإلى تفهم لألفاظه، وهذا الكتاب لا شك من الكتب القديمة التي تفيد أيضا طالب الفقه في دراسته، يستفيد من أسلوبه، من طريقة عرضه للمسائل، من طريقة ترتيبه. لا شك أن القراءة في الكتب المتقدمة فيها فوائد لا يتحقق ما هو في الكتب الجديدة، لأن أيضا عمق الأسلوب له أثر، لأن المسألة عندما تعمل فكرك وتجد فيها وتتعمق فيها وتسبر غورها، هذا يعني يصبح عندك ملكة ومران على دراسة المسائل التي تحتاج إلى كد ذهن وتعب. وعندما تعود نفسك على أن تكون سطحيا تأخذ بالظواهر تتعود على ذلك، ويتعود ذهنك على هذا الأمر، فلا يكون لديه الاستعداد أن يدرس المسائل الصعبة التي تحتاج إلى وقفات وإلى تعمق، كما نجد ذلك في سائر العلوم. قال: ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة، وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاث.